أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإن لم تستطع أن تداوم إلا على القليل فعليك بالقليل إن كان أدوم، فالقليل مع التكرار كثير، والكثير يرفعك لله سبحانه وتعالى. فأنت تراه قليل وهو عند الله عز وجل بالمداومة كثير. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.